قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني من الجملة الثالثة. وهذا الباب الكلام المحيط بقواعده فيه فصول سبع. وهذا الكلام المحيط بقواعده، إذن المؤلف هنا لا يريد أن يبحث في أحكام صلاة الجماعة والإمامة كل ما ورد فيها، لكنه فقط سيقتصر على أصول وقواعد المسائل. أحدها في معرفة حكم صلاة الجماعة. إذن المسألة الأولى في حكم صلاة الجماعة. نعم. والثاني في معرفة شروط الإمامة. في معرفة إذن والباب الثاني في معرفة شروط الإمامة. هناك أحكام يختص بها الإمام، وهناك أحكام يختص بها ماذا؟ المأموم. وهناك أحكام تجمع بينهما، ولا شك أن المأموم مطالب بأن يقتدي بإمامه، والإمام قد يحمل عن المأموم بعض الأشياء كالقراءة وكذلك سترة المصلي، وأيضا آمين فيها خلاف وسيأتي الكلام فيه. إذن أحكام الإمام، الإمام له أحكام يختص بها، هذه سيتكلم عن الإمام. ومنها مسألة مثلا الذي يؤم الإمام الناس، هل يشترط في من يؤم الناس أن يكون أقرأهم أو أفقههم إلى آخر الكلام في ذلك؟ إمامة الفاسق، إمامة الأعمى، إمامة المرأة أيضا، إمامة العبد، هذه كلها مسائل يتكلم عنها العلماء في أحكام الإمام. اقتداء المفترض بالمتنفل، هذا أيضا من المسائل التي يتكلم عنها العلماء، وقصة معاد. إذن هناك مسائل كثيرة سنأخذها إن شاء الله، وفي كل مسألة نأخذ نضيف أشياء إلى الكتاب. والثاني في معرفة شروط الإمامة ومن أولى بالتقديم وأحكام الإمام الخاصة به. والثالث في مقام المأموم من الإمام. مقام المأموم من الإمام أين يقف؟ إذا كان الإمام معه واحد أين يقف؟ يقف عن يمين الإمام. وإذا كان اثنان هل يقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، أو أنهما يقفان خلفه؟ الصحيح أنهما يقفان خلفه، كما جاء في حديث جابر وجبار بن صخر، عندما جاء جابر فوقف عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء جبار فوقف عن يساره فأخذ بأيديهما معا فدفعهما إلى الخلف، فدل ذلك على أن موقف الاثنين يكون. هذا كله سيأتي الكلام عنه، لكن أنا تعليقات بسيطة بمناسبة ورود هذه المسائل. والأحكام الخاصة بالمأمومين. وأيضا هناك أحكام تخص المأمومين، من تلكم الأحكام ألا يسبق الإمام إمامه، فليس له أن يركع قبل الإمام ولا أن يرفع بعده، وكذلك لا ينبغي له أيضا أن يشركه في هذا إلا في مثل قول آمين فإنه يؤمن معه، وهذه يضع فيها خلاف سيأتي، إذا أمن الإمام فأمن. الرابع في معرفة ما يتبع فيه المأموم الإمام مما ليس يتبعه. الخامس في صفة الاتباع. السادس فيما يحمله الإمام عن المأمومين. إذن هذه مقدمة لطيفة طيبة مختصرة، هي بمثابة إطلال ومدخل إلى كتاب الصلاة الذي سيتكلم عنه الآن بالنسبة للجماعة، يعني وضع لنا أسس وقواعد يريد أن يبين أنه سيتكلم عنها، هذه هي المسألة. إذن هو قدم للكتاب، ولذلك الآن لو أن أحدنا درس هذه المسائل ولو دراسة بسيطة، عندما تقرأ هذه المقدمات أو هذه المقدمة بهذه القواعد هي تقرب لك المسائل، هذه بمثابة القواعد. أنت عندما تحفظ قواعد مذهب أو جملة من القواعد فتأتي تقف عليها، هي تعطيك تصور عن المذهب، ولذلك أحسن مقارنة للمذاهب إنما هي تكون بين الأصول. فأنت عندما تقارن بين المذاهب الأربعة فقها، عندما تقارن بينها عن طريق القواعد يسهل عليك ذلك، لأن هناك أصول تمسك بها. لكن إذا أردت أن تقارن بين المذاهب بتتبع الفرعيات يصعب عليك ذلك، ينقضي عمرك وأنت لم تستطع الوصول إلى ذلك. السابع في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين. كما لو صلى الإمام محدثا، وأيضا فرق بين أن يصلي الإمام محدثا جاهلا لا يعلم والمأموم لا يعلم، فحينئذ في هذه الحالة تفسد صلاة الإمام، يعني يجب عليه أن يعيد الصلاة ولا يلزم المأموم لأنه اقتدى بإمام يظن أنه على طهارة. لكن لو صلى إنسان خلف إمام يعلم أنه قد صلى محدثا كان معه فدخل المسجد فتقدم يصلي بالناس لا يجوز له، ولو فعل ذلك يجب عليه أن يعيد الصلاة. هذا ضمن المسائل المهمة، وتعلمون هذا حصل مع بعض الصحابة وسنبين ذلك مع بعض الخلفاء، أنه صلى محدثا ثم ذهب فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بذلك، وبعضهم أصابه رعاف فقطع صلاته واستمر المأمون في صلاتهم. وقصة عمر رضي الله عنه لما طعن في صلاة الصبح وجرحه يثعب دما قدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس واستمر الناس في صلاتهم. وللعلماء كلام في هذه المسألة، إذا أحدث الإمام أو أصابه أمر من الأمور فانصرف، هل يقدم أحدا فيصلي أو يدع الناس فيتقدم أحدهم ويصلون فرادا؟ هذا كله سيأتي، وهذه مسائل جزئية لا أدري هل يبحثها المؤلف أو لا، الله أعلم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة. هذه هي أول مسألة وهي أدق مسألة في هذا الباب، حكم صلاة الجماعة. نحن سنجد أن الأقوال في هذه المسألة أربعة مرتبة ترتيبا أخف إلى أعلى. هناك من يقول بأن صلاة الجماعة سنة، وهناك من يقول بأنها فرض كفاية، هناك من يقول بأنها فرض عين، وهناك من يقول بأنها فرض عين وشرط في صحة الصلاة. إذن الأقوال أربعة. إذن قولان: قول يرى أنها سنة، بمعنى لو هي سنة مؤكدة لو تركها الإنسان، بمعنى أنه لو صلى منفردا. والقصد بذلك أيها الإخوة بالنسبة للجماعة، قبل أن يفوتنا ذلك ننبه عليه، يقصد هنا بحكم صلاة الجماعة للصلوات الخمس، فلننتبه لذلك. أما صلاة الجمعة فلا خلاف بين العلماء في أنها فرض عين. إذا صلاة الجمعة هي فرض عين، يعني واجبة، هذا واحد. إذا القصد بالصلوات صلاة الجماعة، القصد بها للصلوات الخمس، لأن هناك صلوات جماعة لا تجب، فلو أن إنسانا نذر أن يصلي لا يلزم أن يصلي جماعة. كذلك أيضا السنن لا يلزم أن تصلى جماعة، فبعضها تصلى فرادا كما نرى في الركعة في السنن الرواتب، وبعضها يصلى جماعة كصلاة التراويح، وفيها كلام للعلماء. وهناك أيضا من الصلوات الصلوات المقضية الفرائض، وفيها خلاف بين العلماء أيضا، فهناك من يرى أنها تصلى جماعة وهناك من يرى أنها تصلى فرادى. وقد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نام مع بعض أصحابه عن صلاة الصبح وقال: قوموا بنا عن هذا الوادي، أمر بلالا فأذن ثم صلى بالناس. إذن قضوا الصلاة جماعة. وأيام الخندق عندما انشغلوا عن عدة صلوات، عن عدد من الصلوات، العصر والمغرب والعشاء، على خلاف في ذلك، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام صلاها بأصحابه جماعة. إذن المقضية صلى جماعة. وهناك من يخالف أيضا في هذه المسألة، وأظن هذه مسائل بعضها مر بنا فيما مضى. إذن ليس القصد هنا بحكم صلاة الجماعة الجماعة مطلقا، لا، الكلام هنا عن الجماعة للصلوات الخمس، الصلوات المفروضة التي نعرفها التي لها أوقات محددة، التي صلى بها جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين وبين له الأوقات التي هي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذه التي نريد أن نتكلم عن حكمها، وهي التي تجب لها الجماعة. والعلماء قد اختلفوا في هذه المسألة، ولا شك أن كل رأي له دليل، لكننا أيها الإخوة كما قدمت لكم وها نحن وصلنا إليها إلى هذه المسألة، لا يعني ننجذب وراء كثرة الأقوال، يعني لا يأخذنا أن يكون هؤلاء أكثر، هذا فريق أكثر فيكون قوله هو الحق، لا، يعني الله تعالى يقول: وقليل ما هم. قد يكون الحق مع الأكثر، وقد يكون مع الأقل، وقد يكون مع الوسط. إذن هناك من العلماء من يرى أن صلاة الجماعة سنة، ولكن هناك قضية أيها الإخوة مهمة جدا. يعني قد يقول قائل: لماذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام مالك رحمه الله وهما إمامان مشهوران وهي أيضا رواية للإمام الشافعي، كيف يقول هؤلاء بأن صلاة الجماعة سنة؟ هؤلاء لا شك أيها الإخوة لهم أدلة، لكن أيضا قد تكون الأدلة تعارضها أدلة أخرى وهو الواقع، قد قدموا عليها. هؤلاء فهموا من أدلتهم أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، والآخرون فهموا أن صلاة الجماعة فرض كفاية، وهذا هو مشهور مذهب الشافعية، ويستدلون بأدلة هي جزء من الأدلة التي يستدل بها الذين يرون أن صلاة الجماعة فرض عين. وهناك من يرى أن صلاة الجماعة شرط، ويستدلون أيضا بأدلة، وهذا القول بأنها شرط أخذ بها الظاهر، لكن أيضا هناك في المذهب الحنبلي من يأخذ بهذا الرأي ويعضده ويؤيده من المتقدمين والمتأخرين. إذن المسألة فيها خلاف، نستمع إلى ما يذكره المؤلف، وحقيقة الكلام فيها فيه تفصيل، لكننا نحاول أن نلم به، إذ لا نريد دائما أن ندخل في الخلافات والتفريعات الطويلة في مثل هذا الدرس، لكن أيضا لا نريد أن يفوتنا شيء من الأمور المهمة. إذن المؤلف عرضها، ونحن إن شاء الله سنعلق أيضا عليها لأهمية هذه المسألة وخطورتها أيها الإخوة. وأنتم تعلمون أن المساجد إنما بنيت لهذه الصلاة، والله سبحانه وتعالى قد بين أهمية المساجد، ورسوله عليه الصلاة والسلام بين صلاة الجماعة وفضلها، وهذا كله إن شاء الله سنتحدث عنه في موضعه. قال: فرض الجماعة واجبة على من سمع النداء أم ليست بواجبة؟ المسألة الثانية: إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى، هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلى؟ هذا كلمة إذا سمع النداء أخذ ذلك من الحديث، وليس معنى هذا أيها الإخوة أنه لو كان إنسان أصم أو لا يسمع أو في مكان مغلق عليه كالحال الآن كما نرى في النوافذ، قد يكون بينك وبين المسجد أمتار ولا تسمع النداء إذا شغلت مكيف الهواء وأغلقت النوافذ، ليس هذا هو المراد، إنما المراد أنه إذا وجد مؤذن صيت تسمع أو لا تسمع، وهذا فيها خلاف للعلماء. نعم.